الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلازلنا في سورة المائدة، وكان الكلام المرة السابقة بعد بيان حد الحرابة في الإسلام وكيف أن شريعة الإسلام حرصت على الأمان والسلام الذي يحيا فيه المسلمون في مجتمع مسلم، وأن كل من حاول أن يخرج على هذا المجتمع أو يقطع طريق أو يخيف المسلمين أو يخيف السبيل أو يمنع الناس أو يتخلى في مكان ويحمل السلاح على المسلمين، فلا بد من التعامل فوري وسريع وحاسم وحازم، لأن هذه الشريعة تملك الأمان والراحة للناس. فكان لابد في هذا التشريع أن يكون واضح، كما أنه تشريع يخاطب الإيمان والقلب والعاطفة والالتزام جوه الإنسان والفطرة السليمة، لابد أن يكون فيه قوة وسلطة وحزم يحمي هذا الحق، فإن الحق يحتاج إلى قوة تحميه، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وفي ناس لا تستجيب لقال الله قال رسوله، ولكن تستجيب للعصا، كما قال الشاعر: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ففي ناس تكفيها الإشارة، وفي ناس لابد أن تقرع بالعصا، الخارجين على نظام المجتمع، المتعدين على الأموال والأعراض والدماء، هؤلاء لا هواد معهم مع فتح باب الرجوع والتوبة، لكن حقوق العباد لا تهاون فيها أبدا. الله عز وجل قد يتنازل عن حقه لأنه عفو ورحيم كريم، لكن العبد ما بيتنازلش عن حقه للعبد. حقوق العباد لابد أن تستوفى، ولذلك الشريعة حرصت على حماية الممتلكات الخاصة، الملكية الخاصة للأفراد والملكية العامة للناس، وأن محاولات التعدي عليها لابد أن تواجه بكل قوة، وأن هذا لا ينافي رفق الإسلام ورأفته. وبعد كده فتح باب التوبة لمن تاب من قبل أن تقدروا عليه، ودي عادة وطبيعة الإسلام أنه يراهن دائما على وجود فطرة سليمة جوه الإنسان مغروسة في أعماقه، إذا استخرجت وتيقظت خلايا الفطرة النائمة بداخله قد يتغير وقد يتحول، مهما كان كم الفساد اللي وقع فيه واللي غاصت أقدامه في الوحل، لكن لا يزال القرآن يراهن إن أي حد من دول فعل ما فعل له مساحة في العودة وله باب توبة مفتوح. ليه؟ لأن الفطرة اللي جوه مزروعة ومخلوقة معاه منذ أن ولد لو تيقظت وقام هذا العملاق لتغير، والفطرة دي أقوى من أي حاجة وأقوى مما فعله في حياته كله، لأنها جزء من تكوينه، خلق من خلقه، حاجة جواه لا يملك أن يغيرها، لكن قد تطمس أو يعلوها التراب بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، لكنها باقية في الأعماق. ولذلك مهما الإنسان فسد غالبا تجد ما زال في بقايا خير لما تيجي تستخرجها بالوحي وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولات الترغيب في العودة والتوبة والقرب من الله، لابد غالبا أن تجد بادرة أمل. بادرة الأمل دي هي أثر الفطرة السليمة اللي ما زالت باقية في داخله. وبين سبحانه وتعالى وأمر المؤمنين أن هم يجاهدوا في سبيله ويبتغوا الوسيلة إليه والقربة، أي وسيلة تقربك لربنا وتوصلك قبل أن يأتي يوم القيامة اللي الناس تتمنى فيه أن تفدي نفسها ولو بملء الأرض ذهبا ومثله معه. وده أكبر تصور ممكن إنسان يتخيله عن ممتلكات، إن واحد يملك الأرض الدنيا كلها وضعفها كمان، لو أنه يملكه يوم القيامة لدفعه فداء لنفسه من النار. فقبل ما توصلوا للموقف ده افدوا نفسك في الدنيا بصلاتك وصيامك وذكرك وقرآنك، بغضك للبصر وحفظك للفرج وكفك عن المال الحرام وعن أعراض المسلمين، هو ده الفداء في الدنيا. واللي مش هيفدي نفسه في الدنيا لا فداء يوم القيامة. لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. العدل هو الفداء، تفدي نفسك ولا بأولاده حتى. يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه، يتمنى يفدي نفسه بإعياله وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخر الآيات. لا فداء يوم القيامة. الفداء في الدنيا إنك تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة جاء الكلام على حد آخر من حدود الإسلام الواضحة الحاسمة الحازمة القوية، وهو حد السرقة. قال الله عز وجل بعدها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هي حد السرقة من الحدود اللي المستشرقين شنعوا بها على الإسلام تشنيعات كثيرة، وكثير من الكتاب والنخب والمفكرين والعلمانيين والليبراليين والإعلام الفاسد يحاول أن يقدح في دين الإسلام وفي شريعة رب الأرض والسماوات، ويرى أن حد السرقة في الإسلام من الأبواب الكبيرة للقدح في هذا الدين والانتقاص من هذه الشريعة التي كتبها رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي خلق النفوس وأعلم بما يصلحها وما ينفع معها وما لا يصلح معها، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمحتاجين ابتداء كده نقول لماذا شرع الإسلام هذا الحد، وإيه هو تصور وإن صح اللفظ اللي هقوله فلسفة الإسلام وتصور الإسلام والفكر الإسلامي في بناء الأمانة بين الناس، وإمتى نوصل لهذا الحد بعد تخطي كل الخطوط، خطوط الأمان اللي الشريعة وضعتها حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا الحد ليعتدي فيه على أموال الناس وممتلكاتهم. طيب نقول ابتداء كده، الله عز وجل نظم في هذا الدين وفي هذه الشريعة حالة من الاكتفاء الذاتي المفترض تواجدها في مجتمعات المسلمين، وأن هذا المجتمع لو أنه طبق شرع الله وامتثل أمر الله وآمن، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وفي الآية الأخرى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالله وعد من طبق شرعه ودينه وتبنى النظرية الإسلامية في الاقتصاد والسياسة والاجتماعيات في كل نواحي الأحوال الشخصية والجنايات والديات والحدود، الإسلام له حكم في كل كبيرة وصغيرة. الله وعد المجتمع اللي هيطبق هذه الشريعة ويتبنى هذه النظرية، وهي أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، الأمر ليس على الاختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وعد المجتمع ده أنه يحيا في رخاء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. وعدهم بالحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة. والأمر ده مش بس كلام في القرآن، ده أصبح واقع تطبيقي عملي في الزمان اللي طبقت فيه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كيف كانوا في حال من الفقر والجوع وقلة ذات اليد والحاجة الشديدة، وكانوا يربطون على بطونهم الحجر والحجرين من شدة الجوع. والسيد عائشة كانت تقول: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. لما قامت دولة الإسلام وفتحت مكة واستسلمت الجزيرة العربية بالإسلام وبدأت الفتوحات وفتحت الدنيا شرقا وغربا، تحول الصحابة اللي كانوا قبل الإسلام رعاة غنم ليس لهم في الدنيا شيء على هامش التاريخ، إلى ملوك وأمراء وقوات جيوش ورؤساء وأصحاب أموال وغنائم رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى ان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاءوه بكنوز كسرى قال والله ما كان هذا في قوم الا دب فيهم الخلاف. كان خايف من كتر الاموال والغنائم التي بدات تحصد الى بيت مال المسلمين لما طبقوا دين الله كما امر عصر الخلافة الراشدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فتحنا شرقا لحد الصين، وصلنا شرقا لحد الصين، والله الصين والهند والبلاد دي كلها كانت تحت حكام المسلمين لحد من 500 سنة بالضبط، كان يحكمها مسلمون، وظل الحكم الإسلامي في بلاد الهند والصين 9 قرون. فتحنا غربا لحد موريتانيا، كانتش لسه الأمريكتين دول طلعوا. فتحنا شمالا في زمان الدولة العثمانية قرابة نصف أوروبا الشرقية كلها دانت بالإسلام. فتحنا جنوبا لحد نيجيريا والسنغال والصومال وبعض دول من حوض أفريقيا المتوسط. فتخيل هذه الفتوحات الضخمة كم جنت من غنائم وأموال لما فتح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه البلاد. الأموال كترت، وفعلا يعني في زمان عمر بن عبد العزيز مثلا لما بدأ يرد مظالم بني أمية ويرد الأموال إلى بيت المال ويأخذ الأموال ممن أخذوها ظلما وغصبا فاض المال في زمان عمر، لدرجة أن هم بقوا مش لاقيين حد يدوله زكاة المال، ما عاد في فقراء ومساكين في أنحاء الخلافة الإسلامية في زمان عمر بن عبد العزيز. كان ده من 99 ل 101 هجري في القرن نهاية القرن الأول الهجري. تخيل مش لاقيين فقراء يدوهم زكاة، لدرجة ان الفقهاء اجتهدوا ان هم بدأوا يصرفوا زكاة المال ينقلوها في بلاد تانية. خلص الفقراء والمساكين بدأوا يزوجوا شباب اليهود وشباب النصارى اللي عايشين في بلاد المسلمين ويعفوهم، ده مطلب من المطالب الشرعية حتى لا تنتشر الفواحش، وهم مش مسلمين اصلا. هنودي الزكاة فين؟ هنعمل بها ايه؟ فالله عز وجل، وده منظور الاسلام وفكر الاسلام، انه لو طبق شرعه ما كان هناك محتاج بإذن الله عز وجل. طيب دي النقطة الأولى، يبقى الإسلام وضع ضوابط تحمي الإنسان من أنه يضطر أنه يمد يده ويسرق أو يمد يده ويشحت حتى. اثنين، أمر إمام المسلمين العدل اللي هو الإمام والخليفة في كل زمان ومكان، أنه مأمور بعمل حاجة اسمها بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين ده فيه كثير من عامل زي درج مكتب كبير كده، فيه دراج، في صندوق خاص بزكاة المال، فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين المديونين وفي سبيل الله الجهاد وابن السبيل المسافر اللي انقطع بالطريق، كل دول حقهم في رقبة الإمام في بيت مال المسلمين. كل فقير ومسكين له حق، وكان ده كان معمول به طول 13 قرن من زمان النبي إلى سقوط الخلافة العثمانية في 1924 اللي فاتت ده. طولة 1300 سنة دول بيت مال المسلمين موجود ينفق فيه من زكاة المال على كل الفقراء والمساكين، لهم راتب شهري يكفيهم وحاجتهم ومؤونتهم حياة كريمة هادئة. وبعدين في حاجة تانية اسمها الفيء. الفيء بقى اللي هو أكبر مصدر من مصادر دخول الأموال إلى بيت مال المسلمين، بيجي من الغنائم، خمس الغنيمة. الجيوش الإسلامية لما تفتح البلاد بالقوة رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية فبنقاتل، أربع أخماس الغنيمة بيروح للمجاهدين وخمس الغنيمة يذهب إلى بيت المال. فاي إيه الفاي ده؟ ده بقى مصارف الدولة، نفقات الدولة، المصالح العامة، الشوارع والطرقات والمساجد والمستشفيات والمدارس البلاد اللي فتحت بلا عناء ولا قتال زي بنو النضير كده، يبقى الغنيمة كلها إلى بيت المال، ليس لها ليس للغنيمين منها شيء لأنه ما تعبوش وما حربوش. الكفار اللي بيتاجروا في بلاد المسلمين بيدفعوا عشر، إذا كان كافر حربي بيدفع عشر مكسب التجارة سنويا لبيت المال، نظير إن احنا سايبينه يتاجر في أرضنا، وإذا كان ذمي يدفع نصف عشر التجارة، وإذا كان مسلم بيدفع ربع العشر التجارة زكاة مال. كلنا لابد أن نشارك في بناء هذا الوطن لأننا شركاء في الوطن. فالمسلم بيدفع زكاة ماله، والذمي بيدفع جزء من تجارته نصف العشر، والحربي الكافر الحربي يدفع العشر لان بلده محاربة لبلادنا وهو واخد عقد امان مننا لما دخل بتأشيرة السفر بتاعته. كل ديت مصارف بيت مال المسلمين كان مليء بالاموال، فلا تكاد تجد فقير ومسكين ولا تكاد تجد احد يضطر الى سرقة وانه يمد ايده. طيب الاحتمال بعد كده ان انسان هنفترض انه اعوز, ان الخليفة اكل المال, ان العائلة المالكة زي في زمان بعض خلفاء بني أمية وبني العباس اكلوا اموال الناس, بقى فقير ومسكين له مصرف ينفق عليه من الدولة ومن بيت المال, يمكن من وظائف, يطلع في الجهاد ويبقى رزقه تحت ظل سيفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ويكفى اهله في غيابه, مسألة دي خلصانة, كفايات ومرتبات كافية, بيعيشوا حياة كريمة, لان بيت مال المسلمين كان مصدره الرئيسي الفتوحات الاسلامية والجهاد, فتح البلاد بالاسلام وتوصيل دين ربنا للناس, فمن ابى استعن بالله عز وجل وقاتلنا. وبعدين الاسلام لم يضع هذه الحدود في بداية التشريع, لان المجتمع كان طالع من جاهلية ما يعرفوش حاجة عن الدين, وما ارسل اليهم قبل النبي من نذير عليه الصلاة والسلام. فطول ال 13 سنة بتوع مكة ما كان في حدود ولا قوانين وضعية ولا قوانين عامة تنظم المجتمع, كان مجرد إصلاح الفرد, إعداد النواة الأولى اللي هينبني عليها مجتمع الإسلام. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنيت دولة الإسلام وقامت دعائمها ووضحت الدنيا, بدأنا بقى في التنظيمات والتشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع. أي فكرة وأي نظرية تزعم انها تقدر ان تقود العالم لابد ان يكون لها تصور في كل جوانب الحياه, هي دي الحضاره. يعني ايه حضاره؟ يعني يزعم انه يستطيع ان يقود الناس سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وكل الاتجاهات, والا ما تبقاش حضاره. وحضاره الاسلام ليست حضاره ارضيه ولا فكر ارضي ولا عصاره اذهان, ده اوامر رب العالمين سبحانه وتعالى, الخالق العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فلما قامت دوله الاسلام في المدينه بدأ رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل بقى آيات المدنية اللي من ضمنها سورة المائدة, دي سورة مدنية مش مكية خالص, بعد ما تربت نفوس الصحابة ونفوس المسلمين على الجنة والنار والطاعة والذكر والقرب ومعرفة أثر السيئات وأثر المعاصي والجهاد, بعد سنين من التربية بدأنا بقى نتكلم في حد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة وحد الخمر وحد الردة, بعد ما نزلت ربت وتعودت وأصبح لها مصادر رزق واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قبل وفاته بثمانين يوم قام خطيبا في المسلمين, 100,000 واحد حضروا حجة الوداع مع النبي أو أكثر, وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم, دم أخوك حرام عليك, عرض أخوك حرام عليك, مال أخوك حرام عليك, حرام عليكم. عشان يبين عليه الصلاة والسلام شدة حرمة دم المسلم وماله وعرضه, قال كحرمة يومكم هذا, ده كان يوم الحج, في شهركم هذا شهر ذو الحجة, في بلدكم هذا مكة. يعني تخيل حرمة مكة وحرمة شهر الحج وحرمة يوم الحج الأكبر, وده أفضل أيام السنة, حرمة عظيمة, أو حرمة دم المسلم وماله وعرضه بالظبط زيها, كمان انتهك حرمة مكة وحرمة الحج وحرمة الشهر الحرام. بعد كل الضوابط وخطوط الأمان اللي وضعتها الشريعة سيكون هناك متعدون يتخطون هذه الحدود, وده واضح في كل تنظيم وكل تشريع. مفيش بلد حتى لو كانت ملحدة ولا علمانية ولا ليبرالية ولا شيوعية لابد أن تضع تنظيمات وقوانين واضحة, لأن في نفسيات وشخصيات وربنا الخلق وعارف سبحانه وتعالى لا يردعها إلا السيف, لا تردع إلا أن تقرع بالعصر. فكان لابد من حدود واضحة تمنع الناس. فلذلك حد الإسلام حد السرقة, ابتداء حد السرقة بالقطع اليد ليس أحدثه الإسلام, يعني مش الإسلام اللي بدأ قطع اليد للسارق, بل كان هذا الأمر يطبق قبل الإسلام, زي حد مسألة الديات, ان الايد ب500 دينار والعين بنص ب50 جمل, والكلام ده كله كان موجود في زمان الجاهليه كان يحكموا به العرب, وجي الاسلام اقر بعضه وغير بعضه واحدث بعضه. فمن ضمن الحدود اللي كانت موجوده اصلا قبل الاسلام قطع يد السارق, بل يحكى حتى في كتب العرب ان اول من سرق وقطعت يده من العرب رجل يدعى بريك, سرق كنز الكعبة اللي كانوا أموال الكعبة اللي كانوا بيجمعوها فيها, فاجتمعوا له وقطعوا يده. فابتداء هذا الأمر كان موجودا قبل الإسلام. النقطة الثانية إن الإسلام بعد ما وضع كل الضوابط ديت اللي يتخطى كل هذه الخطوط الحمراء ولا يهتم بوعظ ولا أمر ولا نهي, ويتعدى على ممتلكات الناس الشخصية اللي محافظين عليها ومخبينها في حرز, لابد أن يواجه مواجهة قوية وحاسمة. لما نيجي نتأمل كده تطبيق الحد ده الغرض منه أصلا إيه؟ الغرض الأول من الحدود الردع أكثر من التطبيق. ليه؟ حين يطبق حد واحد على سارق أو زاني أو قاتل والناس تشوف المنظر ده وده أمر شرع مطلوب، قال تعالى وليشهد عذابهما اللي في الزنا طائفة من المؤمنين، وفي قطع يد السارق هيبقى أمر واضح، هيمشي قدام الناس قطعة اليد معروفة أن دي بتاعت السارق على طول، الناس لما تشوفه تعرف أنه كان سارقا يوما ما. المقصود منها الأول ردع الناس عن التعدي على الممتلكات، وده أكبر حل حاسم وجد في تاريخ التشريعات والتنظيمات والقوانين. حتى لما طبق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا قبل كده، حد الزنا لما طبق في زمان النبي لا نعرف حالات زنا طبق فيها الحد في زمان النبي إلا 3-4 حالات، مع أن المجتمع ده كان طالع من قعر الخمور والفواحش. ليه؟ الدنيا واضحة، اللي هيشوف واحد قدامه بيحصل فيه كده لن يجرؤ على هذا الفعل، وفعل رجل في 1000 رجل خير من كلام 1000 رجل لرجل. اتكلم زي ما انت عايز وشرع، بس ساعة التنفيذ الكل يرتدع، واضرب المربوط يخاف السايب. فالمقصود الاول من هذه الحدود امر ردع وتخويف ومنع للناس من الاعتداء على المجتمعات. حد السرقة في الاسلام له شروط لا يطبق الا في اضيق الحدود. مش اي حد سرق يطبق على الحد، بل علماء وفقهاء المسلمين بيحطوا حوالي 7 أو 8 شروط لابد ان يجتمعوا قبل ما نتجرأ ونقطع يد مسلم المفروض انه معصوم الدم ومعصوم المال. بيشترط شروط لهذه المسألة، الشروط كلها فيها دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم او فعله. شرط الاول عشان نطبق على الحد ان يكون الشخص ده اصلا مكلف، يعني ايه؟ بالغ عاقل. فلو طفل دون البلوغ سرق ولو 1,000,000 جنيه لا تقطع يده لانه مش سارق، بس هيعذر ونجيب ولي امره ويرد المال لكن لا تقطع يده لانه مش مكلف. ولو بالغ بس مجنون وسرق لا تقطع يده. لابد حتى يطبق على الحد ان يكون بالغ عاقل، لان ده مناط التكليف، اللي ما عندوش الشرطين دول مش مكلف اصلا، وده عدل. يبقى المجنون بنعذره والصغير بنعذره. 2، لابد ان يكون اللي اتسرق ده مال معتبر، يكون اتسرق مال والمال ده يكون بلغ نصاب. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حد عشان ما يتقطعش ايد الانسان في 5 جنيه و10 جنيه سرقها، لا، يعني ايد الانسان برضه وحرمة الدم المسلم غالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي وضع حد ونصاب، اذا تجاوزه السارق هنا نقطع الايد، قبل كده مفيش قطع ايد بس في تعزير طبعا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحد، في خلاف بين الفقهاء، البعض قال 10 دراهم والبعض قال 3 دراهم والبعض قال ربع دينار، والراجح من كلام العلماء وكلام الامام الشافعي ومذهب الامام احمد والجمهور ان القطع يكون في ربع دينار فما فوق، ده النصاب. اللي سرق اقل من كده لا تقطع يده، لكن هيعز، ممكن نسجنه، ممكن نجلده 10 جلدات، ممكن نربيه، ممكن نقومه بأي طريقة، لكن مش هنقطع ايده مادام لم يصل المبلغ المسروق ربع دينار. الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 24، فالربع دينار بتيجي تحسبها كده هيطلع حوالي 1/16 من الذهب الخالص. لو الذهب الخالص اللي هو العيار 24 ده قول مثلا ب700 جنيه مثلا في زماننا احنا دلوقتي، يعني تقريبا اضرب بقى 1/16 × 700 يطلعوا قول مثلا 800 يطلعوا كام؟ من مثلا يبقى جرام و1 على 16 من الذهب، هو ده الربع دينار. اقل من كده يعني في زماننا ده اللي سرق 300-400-500 جنيه ده مش سارق، يعني لن تقطع يده في هذا المبلغ، لكن هنعذره ونقومه ونعاقبه بس عقوبة أقل من القطع. إمتى يبدأ القطع؟ لما يبقى المبلغ المسروق متعدي ربع دينار. ليه؟ عشان ما تقطعش اليد في مبالغ بسيطة. كذلك من الشروط إن يكون المال اللي اتسرق ده كان صاحبه وضعه في حرز، ما يكونش سايبه كده قدام الناس. والله الشريعة دي رحيمة، الشريعة فرقت بين اللي ساب فلوسه كده قدام الناس، ساب عربيته مفتوحة، ساب الخزنة مفتوحة والفلوس بتلمع جواها كده، فده هيغري الناس ويغري النفوس الضعيفة. الشريعة عذرت النفوس الضعيفة دي، قالت اللي ساب ماله مفتوح كده قدام الناس فسرق, اللي خد الفلوس ده مش هنقطع ايده. لابد حتى يطبق حد السرقة ان يكون المال المسروق من حرز, كان قافل الخزنة, قافل العربية, قافل البيت, قافل الشباك, قافل الدرج. ليه؟ ما تغريش الناس, في نفوس ضعيفة وفي فقراء وفي ناس مش لاقيه تاكل, ما تكسرش نفسه. فهو حين يطلع على هذه الاموال والذهب والحاجات ديت قد يغرى, الشيطان ممكن يضحك عليه, ولو عمل كده هنعذره برضه, هنعاقبه لانه غلطان ومتعدي, لكن مش هيطبق على حد سرق. ليه؟ لانه لم يسرق من حرز. فلذلك العلماء يقولوا من ترك ماله بلا حرز, مش قفله, او ترك سيارته الباب مفتوح, ترك الباب بتاع الشقه مفتوح, فحد دخل حد خد حاجه هنمسكه ويرد المال ونعاقبه, لكن مش هنقطع ايده. لكن لو الباب مقفول ففتح الباب ودخل, جاب طفشه وفتح, عربيه مقفوله جاب طفشه وفتحها, خزنه مقفوله سيح الخزنه, ده بقى سرق من الحرز. واضح الفرق؟ وده من عدل الشرع, الشرع راعى ان تضعف النفس امام منظر الاموال. الشرط الرابع اشترطوا ان يكون السارق عالم, يعلم ان اللي سرقه ده يبلغ النصاب, حتى يقولوا المثال ده, يقولوا فلو سرق منديلا في داخله مال ولم يرى المال كان يقصد المنديل فلا حد عليه. حب يسرق منديل غالي مثلا, منديل من اللي هو بتاع زمان القماش بخمسة جنيه ولا عشرة جنيه, هنفترض انه كان يعني تمن المنديل لا يصل للنصاب, لكن صاحب المنديل كان مخبي جوه المنديل فلوس, السارق ما يعرفش ان جواه فلوس, هو بيسرق المنديل على انه منديل, نقطع ايده؟ لا, مع ان المبلغ اللي مستخبي جوه المنديل قد يتخطى النصاب, بس السارق لا يعلم ان في مال جوه. شوف حتى الشريعة راعت علم السارق, هل هو يعلم انه يسرق نصاب ولا لا. الشرط الخامس اللي اشترطته الشريعة ان ما يكونش فيه اي شبهة, لان اي شبهة تدرأ هذا الحد. شبهة زي ايه يعني؟ قالوا اولا لو انه سرق من ابوه او امه ما تتقطعش ايده, ولو ان الاب سرق من ابنه ما تتقطعش ايده. ليه؟ لانه هو في قرابة, وانت ومالك لابيك, والاب بيصرف عليك, ولو اعوز انت هتصرف عليه, فما تعتبرش سرق. حتى لو سرقه هنعذره ونرد المال ويعاقب بسجن او جلد زي ما يرى الامام, لكن مش هتقطع ايده. ليه؟ لان في شبهة ان ده ابوه او ده ابنه, ففي نوع من يعني القرب. او لو كان هذا الرجل السارق كان فقير ومسكين حيموت من الجوع, دي شبهة تضرأ الحد. فلو انه كان حيموت من الجوع او فقير او مسكين ولا يجد فسرق, هنعذره ونعاقبه بس مش هنقطع ايده. ليه؟ لانه معذور. لذلك سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه في عام الرمادة لما حصلت مجاعة, كلام ده كان اظن سنة 18 هجرية, من 16 ل 18 هجرية, حصلت مجاعة في زمان خلافة عمر فجأة كده, برغم كثرة الأموال اللي كانت بتشبه, فجأة جه في سنة كده حصل جفاف وقحط وقلة مطر وزرع قليل والناس كانت هتموت من الجوع. في الفترة ديت في ناس من الجوع سرقت, وعمر كان شديد في تطبيق الحدود, ما كانش بيهزر في الكلام ده, لا هوادة في ذلك. لما حصلت المجاعة عطل عمر الحدود رضي الله عنه وارضاه, وده أمر مشهور جدا في كتب السير إن عمر عطل حد السرقة في زمان عام الرمادة, سموه عام الرمادة. ليه؟ لأن الناس اللي سرقت ديت هتموت من الجوع, فاضطروا يسرقوا. لاجئين طالعين من بلد مش لاقيين ياكلوا, نزلوا على بلد هيموتوا وأكلوا عيالهم, ما أقدرش أقول ده سارق. فإذا كان في أي شبهة تدرأ عنه هذا الحد لا يطبق الحد. كذلك اشترطوا من الشروط ان يكون في اتنين شهود عدول يشهدوا ان السارق ده سرق بعد دعوة المسروق. لازم المسروق يرفع دعوة للامام ان فلان سرقني. طب ايه الدليل اللي معاك؟ لو في بينة يعمل به, رحنا لقينا الفلوس والحاجات في بيت السارق, خلاص دي بينة. مفيش بينة نقول له هات شهود عدول, اتنين شهود عدول يشهدوا ان ده سرق عشان نطمن الخبر صحيح, وإلا كل واحد يدعي على واحد انه سرقه. فلابد ان يبقوا اتنين شهود عدول مشهورين بالعدل والسيرة الحسنة بين الناس, مصليين واصحاب فضل واصحاب خلق, مش اي حد. والشرط الاخير ان الموضوع يوصل للحاكم. فلو ان حد سرق واحنا مسكناه هنا اهو, والبلد بتطبق الحدود هنفترض, ومسكناه وبعدين عايزين نسامحه ينفع؟ ينفع. بل الاولى ان احنا نستر عليه, يعني نرجع الحاجه ونبكته ونخوفه ونقول امشي توكل على الله, الله يسهل لك تمشي كده تاني, خوفا من انه تقطع ايده. الشرع اللي علمنا كده, لكن هو نفسه الشرع قال لنا بقى لو الكلام وصل للامام والحاكم ما ينفعش ما يطبقش. لو وصل الموضوع للحاكم خلاص ما عادش ينفع. فاللي عايز لقى حد بيعمل حاجه غلط ينصحه في السر ويستر عليه ويمنعه, لكن لو لقى بقى بدا يتجرأ ويعني يستمر الموضوع وتحول الموضوع الى عاده, هنا بقى الاولى والاصح في حاله انه يبلغ الامام. لكن الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سترته بثوبك, والنبي قال كده, قال تقصوا فيما بينكم فما بلغني لازم اطبق الحد فيه. ولذلك لما كان الناس تيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم, الصحابه زي ماعز اللي زنى والمراه الغامديه والسارق, كان يجوا عشان يعترفوا للنبي عليه الصلاه والسلام, يبقى مش عايز يسمع منه لانه لو سمع لازم يطب. فيجي الصحابي يقول له يا رسول الله اصبت حدا, يقول له ايه؟ اذهب فتب, ما تقوليش, ما قالش لسه وعمل ايه. بس ماعز والغامديه مش قادر, تانيب الضمير جواه مخليه مش قادر. فيجي له تاني يا رسول الله اصبت حدا, فاعرض عنه النبي, النبي مشى سابه مشى من المكان صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه يا اخي؟ اذهب فتوب بينك وبين الله. وده الصح اللي وقع في حاجه من ديت ولم يفتضح امره. الاحب الى الله انه يتوب في السر وما يفضحش نفسه, الله ستير يحب الستر. لكن لو وصل الكلام للحاكم لابد ان يطبق حد الله عز وجل, وده كمال العدل. الله اخوان ماعز جه للنبي 4 مرات عشان النبي طبق عليه حد الزنا, وفي المره الاخيره قال يا رسول الله زنيت, عشان يخلص الموضوع بقى. فالنبي قال له ايه؟ لعلك قبلت. قال لا يا رسول الله. قال لعلك احتضنت, امشي, اكيد انت مش قصدك الفعله الاخيره الفاحشه الكبيره. النبي عايز يمشيه عليه الصلاه والسلام, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعدين لما الرجل اصر وقال فعلت بها كما يفعل الرجل بامراته, فقال النبي ابيك جنون؟ جايز مجنون؟ النبي عايزه يمشي يا اخي, قول مجنون ويمشي من قدامي. ابيك سكر؟ وبعدين النبي شم ريح بقه عشان يشوف جايز مخمور, مش مركز في الكلام اللي بيقوله. شوف النبي محاولات من صاحب التشريع صلى الله عليه وسلم انه يرده. المراه الغامديه اللي جات له تعترف بالزنا وهي حامل, قال لها ايه؟ اذهبي حتى تضعي. هو بعت وراه حراسه ولا 2 عساكر يجيبوها؟ لا, هو عايزها بعد ما تضع ما تجيش صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش طبق لحد وهي حامل. الست وضعت وجت, الله خلاص اذهبي حتى ترضعيه. ما بعتش معاها حد يحرسها ولا يجيبها, بس هي ست مصره ان يطبق عليها حد الله عز وجل رغبه في التطهير, لان اللي اصاب حد فعوقب به في الدنيا كفاره له, ده من رحمه ربنا سبحانه, يعني مش هيتحاسب عليهم الايام. ان الله لا يجمع على عبد عذابين, ان عذبه في الدنيا لم يعذبه في الاخره. لكن اذا وصل الامر الى الحاكم لابد ان يطبق الحد. قال صلى الله عليه وسلم حد يطبق في الارض خير للناس من ان يمطروا 40 صباحا. تطبيق حد معناه اذعان واستسلام لامر رب العالمين سبحانه وتعالى. لما نشوف كذلك من الشرط الاخير اللي نسيتك اقوله في موضوع السرقه, ان تكون السرقه على وجه الخفيه متخفيا. فلو سرق علنا اللي بيسموه الانتهاب, انتهب نهب الحاجه وطلع يجري قدام الناس, ده مش سرق, يعني هيعاقب وهيعذر وهيتمسك, بس مش هنقطع ايده برضه. لو انا مثلا وبياع في السوق, راح واحد خاطف حاجه وطلع يجري خدها منه, ده تشهى من ايده, ده سرق, ده مش سرق. لكن غفله وهو نايم وراح واخد بقى سارق. لابد ان تكون على وجه خفي ومن حرز. لو خد بالغصب بالقوه بالاكراه دي حرابه, دي اللي قلناها المره اللي فاتت. لكن لو خدها متخفيا اصبح سارق, استغل نوم صاحبه او غفله صاحبه وفتح الحرز وخد الحاجه سارق. لكن النهبه ان الناس بتنهب فتحت الحاجات وكله بياخد ويطلع يجري, ده متعدي وهيعاقب ويعذر, بس مش هتقطع ايده. ليه؟ لان النهبه تغري الناس. محلات اتكسرت واتفتحت زي ايام الثوره كده, وهوجه الناس كل اللي يخش حاجه ياخدها, حرام طبعا وتعدى على ممتلكات الناس, لكن مش هتقطع ايده, هيعذروا هيعاقبوا, سجن كم شهر يجلد لكن مش هتقطع ايده. فلما نيجي نشوف كده الحالات السرقة اللي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. حالة أولى اللي ثبتت سارق المجن. رجل سرق مجن، حاجة اللي بيردوا بها بيصدوا في الحروب، وده كان غالي، تمنه معدل ربع دينار. البعض يقول كان تمنه 3 دراهم، والبعض يقول كان تمنه 10 دراهم. المهم أيا كان، كان أيام النبي الدينار 12 درهم، فالثلاث دراهم دي ربع دينار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا يده اليمنى صلى الله عليه وسلم. حادثة تانية اللي حصلت في زمان النبي حادثة صفوان بن أمية. صفوان بن أمية أسلم بعد فتح مكة، وكان من متأخري الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فنايم في المسجد في يوم وتحت الرداء بتاعه زي عباية كده، فجي سارق وشد العباية من تحتيه وهو نايم مش واخد باله، هو حاطها تحتيه، فحاطها تحتيه ده حرزة مش سايبها كده في الناس، لو سايبها في المجامع كده وحد خدها مش هنطبق حد سرقة هنا، لكن هو حاططها تحت دماغه عشان ده حرز. وبعدين كان نايم فده على وجه الخفية، وتمن العباية معدل ربع دينار، فاجتمعت الشروط خدها وطلع يجري. صفوان انتبه، طلع يجري وراه امسك حرام، الصحابة امسكوه في المسجد فذهب به الى النبي. صفوان ما يعرفش ان السارق تقطع يده في الاسلام، لسه مسلم جديد، فجابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سرق ردائي. فالسارق اقر واللي حاضرين شاهدوا، اكتملت الشروط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا يده. فصفوان اتخض ما يعرفش ان الحكم كده، فقال يا رسول الله ثوبي له، انا مسامح خلاص، انا لو اعرف ما كنتش جيت والله، هو يعني مش عايز يعني يأذي الراجل للدرجة. فقال يا رسول ثوبي له، الرداء اللي خده حلال عليه مش عايزه، ينفع؟ ما عادش ينفع خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ان تأتيني، كنت خلصت معاه قبل ما تجيني، كنت سطرت عليه، لكن اما وصل الحد الى الامام ما ينفعش الامام بقى يتنازل هنا. هنا بقى في بعض روايات النبي قال لا عفى الله عني ان عفوت، لازم بقى يكون في حد ورضع واضح، والا هتبقى بقى الناس كل واحد يسرق ويسامح ونخلص. لا، لذلك لو تفتكروا في حديث المرأة المخزومية اللي سرقت في زمان النبي وشفعت أسامة بن زيد، حديث مشهور، أن امرأة من بني مخزوم كانت تجحد العواري، تستلف من الناس ذهب وحاجات بعدين تقول ما خدتش منك حاجة، وده استدل به العلماء أن جحد العارية سرقة، للنبي قطع يده. فرفع أمرها إلى النبي عليه السلام، والمرأة اعترفت وأقرت والشهود أقروا والموضوع خلص، فأمر النبي بقطع يده. فجاب بني مخزوم، بني مخزوم ده قبيلة كبيرة أظن منها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا إيه عايزين نكلم النبي واسطة يعني نكلم مين، قالوا له مفيش إلا أسامة بن زيد الحبيب ابن الحبيب حب رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي المربي صلى الله عليه وسلم. فدخل أسامة على النبي يكلمه في تلك المرأة المخزومية إنه يعني إيه يعديها لها المرات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا واحمرت عينه وقال ثكلتك أمك يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. الأمر وصل للإمام خلاص، وقال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم لهم بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ده اللي أهلك هذه الأم، إن مجتمع تطبق فيه القوانين على الضعفاء والشرفاء وأصحاب الأموال والسلطة والمناصب بنعدله، ده كان من أكبر أسباب هلاك بني إسرائيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد، وأسامة ندم على هذه المحاولة، وفعلا قطعت يد المرأة. السيدة عائشة بتقول ولقد تابت هذه المرأة وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا هوادة في هذه المسألة. طيب، بعض نقاط كده في مسألة السرقة. النقطة الأولى إن ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يتقطع ايده في حبل ويتقطع ايده في بيضة، يعني يعني حاجة بصراحة أنت جبت لنفسك قطع يد بحاجة زي دي. ده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا استشكال. احنا قلنا ان الجمهور ان في نصاب للسرقة ربع دينار، هو الحبل او البيضة تساوي جرام ذهب وواحد على 16؟ مستحيل. طب ازاي هتقطع يده في حبل وبيضة؟ نرد على الحديث، يعني نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ازاي. العلماء لهم ثلاث ردود على النقطة دي. فريق قال ان ده من باب ضرب المثال باقل شيء وليس هو المقصود، زي مثلا لما النبي قال من بنى لله بيتا او مسجدا ولو مفحص قطا. مفحص قطا يعني عش طائر. هو في واحد هيبني جامع على قد عش طائر؟ مستحيل طبعا. امال يعني ايه الكلام ده؟ ضرب مثال باقل شيء، ان هو اللي يبني الله جامع ولو مهما كان صغير بنى الله له بيتا في الجنه ولو كان قد عش الطائر. لكن في الحقيقه مفيش جامع قد عش الطائر، مستحيل. فبيسموه ضرب المثال باقل شيء. فالرد الاول هم علماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال باقل شيء، مع ان اقل شيء ده لا قطع فيه، لكن هو بيضرب مثال صلى الله عليه وسلم. الرد الثاني اللي ردوا على المساله ديت ان هم اولوا المعنى، قالوا البيضه مش البيضه اللي بناكلها، مقصود بها بيضه الحرب اللي هي الخوذه اللي بنلبسها شبه البيضه، والخوذه دي غاليه معديه ربع دينار طبعا. والحبل قالوا حبل السفينه اللي هو الهلب، وده بيبقى جنزير وحديد ومعدي الثمن برضه. ده قول تاني ولما عايزين يفهموا ويجمع بين هذا الحديث وبين حديث اخر لا قطع الا في ربع دينار. ورد الثالث وهو انا شايفه الاقرب يعني الاوجه، وده اورده ابن حجر في الفتح، قال ان مقصود النبي هنا ان اللي هيسرق بيضه او هيسرق حبل سيتدرج به الامر حتما حتى يسرق النصاب فتقطع يده. ان اللي رضى يسرق ولو اقل حاجه ونفسه طوعته انه يتخطى الخط الاحمر ده في يوم الايام وياخد اي حاجه ولو صغيره، لو ترك نفسه كده سيتدرج به الحال. خطوات الشيطان بقى خطوه خطوه، الشيطان مش بيبداها معاه كده، حتى يصل به الحال الى انه يسرق ما يتجاوز النصاب فتقطع يده. فده معنى يسرق البيضه فتقطع يده لما يسرق النصاب، لانه هيوصل للمرحله دي، ويسرق الحبل فتقطع يده لما يوصل للمرحله اللي يقطع فيها ايه؟ اللي يسرق فيها النصاب. طيب ابو العلاء المعري من الشعراء العرب المشهورين، والراجل ده يعني كان له اعتراضات كتيره على الشريعه، بل ان البعض وصفه بالالحاد، وكان له فعلا كلام كتير مؤذي. روي عنه انه كان يقول يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. اليد ديت لو انت انسان قطع ايدك، تعدى عليك في جريمة اعتداء او خناقة او كده فقطع يدك، الدية بتاعت ايدك دي في الشرع كام؟ نص دية الانسان، يعني كأنه قتلك نص قتل. لو قتل المسلم ديته 100 من الابل او 1000 دينار، صح؟ طيب كل حاجة في جسدك منها نوع واحد بس فيها الدية كاملة. يعني لو قطع انفك، انت عندك كم مناخير؟ هي مناخير واحد، فلو قطع الانف كلها دية كاملة كأنه قتلك، هيدفع 100 من الابل او 1000 دينار. لو مثلا قطع ذكر الانسان، ما عندوش الا ذكر واحد، لو قطع ذكره فيها دية كأنه قتله. طيب لو افسد عين واحدة، انت عندك كم عين؟ 2، يبقى العين الواحدة فيها نص الدية، 50 جمل او 500 دينار. لو قطع صوبع من اصابع اليد، عندك كم صوبع؟ 10، يبقى الصوبع الواحد 10 الدية، يعني 10 جمال او 100 دينار. العقلة الواحدة لو باظت تلت العشر مثلا كده. لو افسد ودن نص الدية، وهكذا. فبالتالي الايد الواحدة نص الدية، يعني كم؟ 500 دينار، والدينار ده ذهب، او 50 جمل، الاتنين كانوا في زمان النبي زي بعض في القيمة يعني. فابو العلاء المعري يرى اعتراض، يعترض على شرع الله عز وجل، بيقول بقى الايد في الشارع ب 500 دينار، يد بخمس مئين، خمس مئين يعني خمس ميات، يعني عسجد يعني ذهب، وديت يعني فديت، فديتها وديتها في الاسلام 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار. الايد الغالية قوي في الاسلام دي، لما تسرق ربع دينار تتقطع، وهي اصلا ب 500 دينار لو حد قطعها. تناقض ما لنا الا السكوت له. ونعوذ بالله مولانا من النار. هو شايف جواه تناقض وشك في الإسلام بس مش قادر يتكلم, فيتكلم ويرجع ويكسكس مرة ثانية. تناقض ما لنا إلا السكوت له, ونعوذ بالله مولانا من النار. أنا شايف ده تناقض بس مش قادر أتكلم, أعوذ بالله من النار. فانبرى علماء المسلمين في الرد عليه. شبهة طبعا يعني, وهي أشهر رد قاله العلماء, قالوا له لما كانت ثمينة, لما كانت أمينة كانت ثمينة, فلما خانت هانت. الإيد دي غالي عند ربنا, المسلم غالي عند ربنا. لما كان أمين إيده دي كانت غالية قوي, فلما خانت هذه اليد وتجرأت وسرقت هانت على الله, في ربع دينار تتقطع. وإلا هيو عايزين الشريعة يعملوا تسعيرة للسرقة, اللي يسرق كذا يتقطع صوبع, واللي يسرق كذا صوبعين. هنعمل تسعيرة, هنقنن السرقة للناس, هنخفف الحد عشان الناس تسرق أقل. لا, فالعلماء ردوا عليه, كل ردود العلماء عليه حول هذا المعنى, إن الإيد كانت غالية لما كانت أمينة عند رب العالمين, فلما خانت هانت. هذه اليد بعد ما تقطع, طبعا بتقطع من عند الكف ويظهر, وبعد كده تحسم يعني عشان نمنع النزيف, هيحصل نزيف, تقطع شرايين وأوردة. فكانوا زمان يحسموها في زيت مغلي زي كوي يعني عشان يمنع الدم إن هو يراق منه. كذلك من الردود على شبهة قطع اليد السارق في الإسلام, نحن نقول ان ليس من طريقة الاسلام اصلا القطع في كل انسان اعتدى. يعني مثلا الزاني والعياذ بالله, هل عقابه في الاسلام انه يقطع ذكره؟ لا. لماذا لم يشرع الاسلام قطع الذكر للزاني كما شرع قطع اليد للسارق؟ هي مش ماشية كده, هو في نظام. اولا لم يقطع ذكر الزاني كما قطعت يد السارق. العلماء ذكروا ثلاث اسباب. قالوا السبب الأولاني إن اليد لها مثل, فهيعرف يمشي حاله, لكن الذكر في الإنسان هو حاجة واحدة فالدنيا هتوقف. قالوا السبب الثاني إن الذكر سبب النسل, والإسلام يريد للمسلمين أن يتكاثروا ويتناسلوا ويكثروا في العدد, فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة, وده مقصود شرعي, لكن اليد ما فيهاش كده. السبب الثالث إن قطع اليد ظاهر, حيبان قدام الناس انه مقطوع اليد, فده يردع الناس ويخوفهم, لكن قطع الذكر مش حيبان قدام حد, ومقصود الحدود الردع انه يظهر قدام الناس. ففي السارق عشان هو هيظهر ما اشترطناش حضور الناس لتطبيق الحد, لانه كده كده الناس هتشوفه هو ماشي. لكن في الزاني اللي هيجلد مش هيتشاف بعد كده, مش هنعرف هو جلد ولا ملابس او لا هيترجم, فاشترطنا ان احنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين, لأن مقصود الحدود ردع المشاهد. هنطبق حد اتنين تلاتة وبعد كده مش هنلاقي سارق ولا زاني ولا قاتل, واللي فعل في السر يستر على نفسه, واللي شاف حد بيعمل حاجة حرام يمنعه ويسجره ويستر عليه ولا يفضحه, إلا لو تحول بقى الإنسان فاسد وبدأ بقى يستمر العملية ويعمل شبكة ويبقى بقى يدعو إلى الفساد, هنا بقى لازم يتم الإبلاغ عنه جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة جزاء لهما بما فعل, نكالا يعني عقابا أليما من رب العالمين سبحانه وتعالى بسبب ما فعلوه, والله عزيز سبحانه وتعالى عزيز في انتقامه. بعد ما حط لك كل الحدود والضوابط ديت وفتح لك أبواب المال والرخاء وعمل لك وضع في الزكاة وفي بيت المال, بعد كله ليتخطى وتعدى حدود الناس ويخش بيتهم ويسرق من البيت او من الخزان او من العربيات, هذا لا يلومن الا نفسه. والا لو سبناها كده, وده السبب الى انتشار السرقه في زماننا, ايه اللي خلى السرقه تنتشر والفواحش تنتشر وقطع الطريق واخافه السبيل والمجرمين والبلطجيه والمسجلين خطر؟ ده كله نتاج وحصاد شوك لما توقفت الحدود بعد سقوط الخلافه العثمانيه, والا قبل ذلك ما كان الامر هكذا. حكيم, حكيم في شرعه سبحانه وتعالى, يعلم ما يصلح النفوس البشرية. لذلك فرق بين قانون الوضع بيسجن السارق, أولا السارق في الإسلام يلزم برد ما سرقه وبعدين يطبق على الحد, في القانون بيسجنوه. طيب عايزين اللي عملنا مقارنة سريعة كده بين السجن في القانون الوضعي وبين قطع اليد في الشرع. أولا قطع اليد ده أمره يخلص في ساعة وينتهي ويخرج يتاجر ويشتغل ويجيب لأهله ويقوم على كفاية زوجته وأولاده. الحياة مش هتقف، والإسلام حريص أنه ما يعطلش طاقات الناس. لكن السجن ده هو بيتسجن أولا بيتعلم أسوأ الأشياء وأسوأ الأخلاق في السجن، وبيشوف أشكال بيخرج أسوأ مما دخل، وده أمر واضح. يقولك ده رد سجون، ليه؟ اللي بيخش الأماكن ديت يعني يتلوث أخلاقيا ونفسيا من اللي بيشوفه، بيتعلم فواحش ومنكرات بالداخل، طاقة معطلة، ما هو قاعد بيعملش حاجة. كانوا زمان بيخلوهم الأشغال الشقة المؤبدة ويكسروا في الحجر والصخر، ما هو طاقة معطلة طول بعرضه وقاعد سنتين ثلاثة عم يقعدوا على خده. الطاقة المعطلة دي النفس اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فينشغل بالباطل ويطلع أسوأ مما دخل. ثلاثة، وهو في السجن مين اللي هيصرف على زوجته؟ مين اللي هيصرف على أولاده؟ مين اللي هيقوم على تجارته؟ الدنيا هتقف وعياله هيضيعوا ويتشردوا، وقد تفسد المرأة وقد ينحرف الأولاد. فعقوبة السجن بالطريقة ديت الشرع لم يحض عليها، وإنما حض على أن ينتهي الأمر سريعا والناس تشوف وترتدع والراجل يعود إلى حياته مرة أخرى. قال سبحانه وتعالى، أنا بختم خلاص، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. سبحان الله، برغم وضوح الإسلام وحزمه وحسمه وقوته، إلا أن الله ما زال يفتح باب التوبة للسارق والزاني والمخمور والمحارب وقاطع الطريق، كله تلاقي بعدها إلا من تاب، إلا هيتوب بعد ظلمه وسرقته واعتداءه على أموال الناس ويصلح، يتوب بينه وبين ربنا، وده حق الله عز وجل، وبعدين يصلح اللي أفسده، يرجع حقوق الناس وأموال الناس اللي سرقها لأن دي ديون عليه. فإن الله يتوب عليه، يعني في مساحة يتوب بعد ده كله. احتمالات توبة السارق، إما أنه يتوب قبل ما يتمسك، أو يتوب بعد ما يتمسك بس قبل القطع، أو يتوب بعد القطع. احتمال الأول أنه لو تاب قبل ما يتمسك ويرفع أمره إلى الحاكم، نقول له توب في السر ورجع الأموال اللي سرقتها لأصحابها وما تعرفش حد وما تقولش للحاكم ولا ترفع أمرك إلى الإمام، توب في السر بينك وبين الله عز وجل، يقبل التوبة ورد المظالم إلى أصحابه، وده الأحب إلى الله، إنه ما يفضحش نفسه. وده معنى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ممكن ربنا يتوب عليه في السر من غير ما يفضح نفسه. حديث المشهور في لما موسى عليه السلام جاهد ببني إسرائيل، وبعدين لم يقبل الله الغنيمة ولم تنزل النار، وقال في إنسان غل وسرق، ف موسى أخبر بني إسرائيل، فالراجل رد الحاجة اللي سرقها في السر عشان ما يفتضحش أمره وتاب إلى الله، فنزلت نار وأكلت الغنيمة. فقال موسى يا ربي أعلمني من هو هذا الرجل، قال يا موسى لم أعلمك به لما كان سارق، أفأعلمك الآن بعد أن تاب؟ خلاص ربنا ستره. فليتوب في السر يتوب الله عز وجل عليه، حق الله يسقط بالتوبة، سبحانه وتعالى رحيم، لكن حقوق العباد ما بتقعش، رد المظالم إلى أهله. الاحتمال الثاني ان يتوب بعد ما يتمسك ويرفع امره الى الحاكم لكن لسه لم تقطع يده، يعني لو جه قبل ما نقطع يده انا تبت خلاص ورجع وتاب توبه نصوح فعلا، لابد ان يطبق الحد ما دام وصل الامام، او انه يتوب بعد تطبيق الحد وقطع اليد لان الحد كفاره يكفر عنه الذنب. معنى بقى ايه فان الله يتوب عليه؟ يعني المجتمع سيقبل هذا الرجل، لن يلفظه ولن يمنعه ولن يرد، ممنوع على المسلمين ان حد يبص له بصه ما تعجبوش او يكلمه كلمه ما تعجبوش. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا زنت امه احدكم، الجاريه يعني اللي هي العبد يعني من العبيد، فليجلدها ولا يثرب. طبق الحد بس ما تعاتبش وتعتت بقى وتقعد كل شويه تقول فاكر اللي عملته، فاكر اما كنت عملت كذا، فاكر اما ما تذكروش بالماضي السيء، ما تحولوش لنفسية جعلوني مجرما، ما تفكروش بإجرامه، نسيه بقى خلاص، ما دام حد ربنا طبق هو تطهر، نقبله في المجتمع إنسان جديد، نقبله كأنه إنسان رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بشارب خمر، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي فيجلده، حد الخمر جلد 40 جلد، ففي مرة الصحابة زيه وكل شوية الرجل ده يجي يجلد، فقالوا لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، كل شوية جاي ينجلد في شرب خمر، فقال النبي لا تلعنوه صلى الله عليه وسلم. فلعله يحب الله ورسوله. هو أسير واقع في ذنب مدمن، لكن ده ما يمنعش انه مسلم. لا تلعنوه، وفي الرواية لهم ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هو جاي يتوب ويتطهر، لما يشوف المجتمع بيلعنه هيتحول الإنسان فاسد، ما خلاص كده بقيت مجرم يعني، خلاص خلاص يتحول الإجرام بجد. فانت كده هتعين شيطانه عليه. لا تكن عونا للشيطان على أخيك، لا يلعن ولا يثرب ولا يعاتب ولا يذكر بماضي السيء. ليه؟ مادام تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. غفور يغفر الذنب ويستر العبد، ورحيم يرحم من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، ومن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له. وأخيرا، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. اللي بيعترض على كلام ربنا سبحانه وتعالى، الله هو الملك وهو الحاكم وهو الآمر الناهي وهو العليم الخبير بما يصلح الناس، لأن هو اللي خلق. ألا يعلم من خلق نفوس البشر ودهاليز النفوس من الداخل وتفاصيلها وخفاياها؟ لا يعلم إلا الله، يعلم إيه اللي يصلح وإيه اللي ما يصلحش. هو قال إن اللي يصلح السارق إذا رفع أمره إنه تقطع يده، وإذا لم يرفع أمره ما تعرفش إنه يتوب في السر. هو اللي قال كده، هو اللي يعلم سبحانه وتعالى. له الملك والمالك هو اللي يحكم، وهو الملك على الحقيقة. يعذب من يشاء لما قضى بالعذاب لمن اعتدوا على الحدود، ويغفر لمن يشاء إن تاب بينه وبين الله، والله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.